وكلها عن طريق التعاون، كلها عن طريق التطوع. نعم. مساعدة الأسر الفقيرة. هو بلا شك أحمد، شوف المسألة لا تعتمد ترى على وجود مال عندك. المسألة تعتمد على أنك تحمل الهم وتقدر أنك تجتهد وتكون أمينا في هذا. فهم بذلك يفيئها يا فيصل. شيخ معلش، أنت ذكرت قبل شوي بالنسبة المتقاعدين، لو مثلا كل شخص مثلا منهم عنده جاه أو له موقع في المجتمع كان أيام يفتح بيته مثلا يستقبل الناس ويشفع لهم ويعمل معهم الخير. أحسنت، هذا برضه هذا أيضا عمل تطوعي نافع. شوف هو بحسب ما يتناسب معك، أهم شيء العمل التطوعي اللي تعمله يكون متناسب مع ميولك أنت. ما يقول واحد أنا والله أعمل عمل تطوعي أني أحفظ قرآن، نقول هذا بلا شك إنه شرف، لكن هل أنت تقدر تجلس يوميا في المسجد ساعتين وعندك 20 طفل تحفظهم؟ قال والله أنا ما أتحمل إخواني أضربهم في البيت. إذا هذا لا يتناسب معك. أنت إيش اللي تحب؟ قال والله أحب الدوارة في الشوارع. إذا روح مع جمعية خيرية، خذ الأطعمة، مر على بيوت الفقراء أعطهم إياه. فأهم شيء أن يكون متناسبا مع ميولك. هاي ناصر، أنت قاعد نتكلم كلنا عن مسألة التطوع. أوكي، إنه حال يكون في تطوع واحتساب، أقعد تطوع باحتساب، أنا ما أكون بالمادة، أكون مثلا بالجهد، أهمي وجهدي ووقت ساعد. فتتفاجأ آخر شيء بعد التعب هذا كل اللي أنت تعبته، يجيك أنت شخص اللي هذا قدمت له معروف وتطوعت وساعدته، خلي يقول الله شغلكم باري، الله لا يبارك فيكم، أنتم ايش سويتوا؟ فتلقى دما تلقى الشكر تلقى اللوم عليك. أنت نظرتك سوداوية هنا. لا هذا الواقع. لا لا بنجيب. لا ليس دائما. لا والله. لا بدي نجيب الجزء الإيجابي والجزء السلبي. السلبي. جميل. بس إنك إذا ظهرت الجزء السلبي بهالصورة، فالناس اللي يستمعون بيقولون في نفسهم إذا والله شكلنا يعني كف خيرك وشرك وجلس في بيتك لا تورط نفسك. لا ترى عدد قليل اللي تعمل عمل تطوعي بعدين يقول الله لا يجزيك خير، الله لا يكثر خيرك، الله لا لا. لا قليل من الناس من يفعل ذلك، خاصة إذا أنت قدمت هذا العمل التطوعي بأسلوب مناسب. لو بحال يكون هو مضغوط أو أنه برضه عمل تطوعي ما راح يجوك، ما راح يجيك يعني عمل متقن 100%. يعني لو بدكم فيها كبوات وتجي فيها ما على المحسنين من سبيل، إذا أنت محسن أفضل إيه، بس أنت محسن لكن ما تدري عن الواحد اللي معك ومساعدة فيه، فتكون فيها خلل يعني لابد من لا شيء. لا أنا أديرك عمل تطوعي يصلح لك بس بعد الحلقة. هاي فيصل، أنا أقول الشيخ زي ما قال ناصر أنه أصنع المعروف وارميه في البحر، يعني أحسن. أنت بالأجر من الله يعني. أحسن، لا ترجو من ورائه شيئا، لا ترجو أن يشكرونك. طبعا أيضا ترى بالمناسبة في الأعمال التطوعية لابد من يعني إشعار من يعملون معك بالمكافأة. يعني أنا لما يكون عندي مثلا تفطير صائم في رمضان في المسجد، وعندي مثلا شباب من أمثالكم حريصين، قالوا يا شيخ بدل ما تروح تستأجر عمال وتعطي العامل كل يوم كذا، احنا نبغى الأجر، نأتي بنفسنا نفرش الفرش، نفك كراتين العصير، نوزع العصير، نأتي بالصحون ونضع فيها الطعام، احنا يا شيخ بنشتغل معك. برضو هؤلاء اللي اشتغلوا لله زين وابتغوا وجه الله، الأصل يا أخي أن يشكروا. يعني جميل أني في آخر رمضان أعمل كذا بعد صلاة التراويح آخر ليلة يعني حفل بسيط، أعطيهم دروع مثلا، أكرمهم قدام الجماعة، أكرمهم قدام الناس، أقول الله يجزيكم خير، والله يا شباب عندنا مجموعة الله لا يحرمهم الأجر، والله يعني يبارك في أنفسهم ولا قصروا. يعني القول للمحسن أحسنت، هذا يا أخي يدفعه إلى أن يعمل عمل خيري أكثر، تحفزه بلا شك، تحفزه طبيعة الإنسان يا أخي، سبحان الله يحتاج إلى هذا. طبعا العمل التطوع بالمناسبة ترى له فائدة حتى في حياتك، أول شيء إضافة إلى الأجر من الله سبحانه وتعالى الذي يترتب على هذا العمل التطوعي، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أنا لما أكون في حاجة الفقير، في حاجة المسكين، في حاجة المريض، أنا أيضا إذا افتقرت أو مرضت كان الله تعالى في حاجتي، قضى لي ذلك. كذلك ترى من أعظم فوائد الأعمال التطوعية زيادة الخبرات في الحياة. صحيح. أنا جئت وعملت عمل تطوعي بمثلا التوفيق ما بين زكوات الأغنياء وأعلمهم وين البيوت الفقراء، أنا ستزيد خبراتي في كم مقدار الزكاة، وأيضا تزيد علاقاتي، والله صرت أعرف مدير الشركة الفلاني، وصرت أعرف التاجر الفلاني، وصرت أعرف مدير الجمعية الخيرية الفلانية، وأعرف إمام المسجد الفلاني، أوه جوالي ما شاء الله في أرقام هؤلاء كل، وأعرف طبيب في المستشفى لأنه جزاه الله خير كان يقول لي والله يا أخي أنا أحب لك الخير، اللي تشوفه يحتاج إلى علاج ما يقدر يدفع جبه عندي في المستشفى وأنا أخلصه، وأعرف كذلك صاحب صيدليات كذا